صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل في قوله تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، يقول تقدم معنا أن العزة أنواع ومنها عزة الامتناع، فما المراد بها؟ يشمل عزة القوة والامتناع، يشمل العزة الكرامة والرفعة. نعم.